الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، العدد قال لي ليه الناس زعلت من الكلام اللي قلناه ولا ايه؟ اللي يزعل يزعل. يلا. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: فصل. الذنوب كبائر وصغائر. هيبدأ بقى يتكلم هنا عن الكبائر والصغائر، بحث نفيس تشد إليه الرحال. قال: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر، على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فحدد أن هناك من المعاصي أو المنهيات التي نهى الله عنها فيها كبائر. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فبين أن هناك كبائر للإثم وللفواحش، ثم استثنى اللمم. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى هناك كبائر. قال: وهذه الأعمال المكفرة، المكفرة ليس المكفرة، المكفرة التي تكفر الذنوب، لا ثلاث درجات. إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر، يعني يعمل العمل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المكفرات للذنوب ما لم ترتكب الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر. هذه الأعمال قد يأتي بها الإنسان ولكنه لا يأتي بها على الوجه المطلوب، أو يضعف الإخلاص والصدق فيها، فتكون أضعف من أن تكفر الصغائر. وأحيانا تكون بالقوة الشديدة التي تكفر الصغائر، وأحيانا إذن المسألة ليس كل من أتى عملا من الأعمال التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها مكفرات تنتج التكفير. لماذا؟ لأن العمل، هل كل عمل مقبول؟ لا، فمن الممكن أن يكون العمل يقع صحيحا مقبولا وقد يقع ناقصا، أضعف من أن ينتج أثره. فالشيخ هنا يوضح هذه الأمور، فقال: هذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. إحدى أن تقصر، تكون قاصرة وأضعف من أن تكفر الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية، يعطيك علاجا تكون المادة الفعالة فيه إيه؟ ضعيفة، مش كده؟ أو أنه يقول لك تناوله مثلا قبل الطعام، تناولته بعد الطعام، أو يكون المهم أن يكون في مشكلة في الكمية أو الكيفية. وكذلك الأعمال، فكما كما أن ذلك يكون ليس منتجا أثره في الأعمال الحسية، فكذلك في الأعمال المعنوية. قال: الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى، يكون العمل عملا عظيما، وهذا العمل توفر فيه شرطا الإخلاص وموافقة السنة وكان صاحبه صادقا فيه، فيقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيه قوة تكفر بها بعض الكبائر. تمام؟ فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. تأمل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الكبائر فيها أكبر، فليست الكبائر على درجة واحدة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. شهادة الزور دي خطيرة، لأن الإنسان من الممكن أن يشهد شهادة زور في قضايا التوحيد والعقيدة، مش كده ولا لا؟ فقضايا العقيدة ما هي؟ وذلك رب العالمين قال: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. قال قبلها إيه؟ واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. من قول الزور كلمات الشرك اللي بتقال، هي المشركون. وحينما يقال إن لله أولادا، قال: أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، أليست هذه شهادة زور؟ ولذلك قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. شفت بقى؟ وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. يبقى في خرص، تخرص، كذب. ولذلك يقول: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. طيب ولد، لنفرض أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتاب، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. يبقى هنا شهادة الزور وكلمة الزور أدت إلى، مش قال لك القول على الله بغير علم رأس المعاصي ورأس الخراب كله؟ فقال هنا: وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. شفت؟ هذه السبع الموبقات. وفي الصحيحين أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم عند الله؟ ما أعظم الذنوب يبقى الكبائر. قال: أن تدعو لله ندا وخلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال: واختلف الناس في الكبائر. هنا بقى العلماء ابتدوا يتكلم. اختلف الناس في الكبائر، الناس يعني العلماء اختلفوا في الكبائر، هل لا عدد يحصرها؟ الحديث قال: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات السبع التي توبق، لكن ليس معنى ذلك أن الكبائر منحصرة في السبع، بدليل أنه ذكر هنا في السبع لم يذكر الزنا، ولما ذكر أي الذنب أعظم ذكر الزنا، تمام، ولم يذكر عقوق الوالدين، وذكر في الحديث الأول الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وشهادة الزور يبقى هنا سنجد في هذه الأحاديث العدد زاد على كام؟ على سبعة. واختلف الناس في الكبائر هل لا عدد يحصره؟ على قولين. ثم الذين قالوا بحصرها، يعني البعض قال غير محصورة، أما قال على قولين ثم الذين قالوا بحصرها، يبقى القول الآخر إيه؟ ليست محصورة، ليست محصورة، الله أعلم بعددها. والذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، فقال عبد الله بن مسعود: هي أربعة. وقال عبد الله بن عمر هي سبعة، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هي تسعة، وقال غيره هي إحدى عشرة، وقال آخرون هي سبعون. ولذلك تجد الإمام الذهبي في كتاب الكبائر العدد كبير جدا. قال وقال أبو طالب المكي، أبو طالب المكي ده صوفي من أكابر الصوفية، له كتاب مشهور اسمه قوت القلوب. هذا الكتاب استبطنه أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين كما قال شيخ الإسلام، وقال إن هذا أكبر موارد كتاب إحياء علوم الدين هو قوت القلوب. تمام. فأبو طالب المكي قال جمعتها أي الكبائر من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب، أربعة في القلب، وهي الشرك بالله والإصرار على المعصية والقنوط. يبقى المعصية قد تكون هناك معاصي غير كبائر، لكن الإصرار يحول الصغيرة إلى كبيرة. قال والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. تمام. يبقى القنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى أربعة في القلب: الشرك، الإصرار على المعصية، القنوط من رحمة الله، الأمن من مكر الله. وأربعة في اللسان: وشهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، والسحر، وثلاثة في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، واثنتان في الفرج وهما الزنا واللواط، واثنتان في الأيدي وهما القتل والسرقة، وواحدة في الرجلين وهي الفرار من الزحف، وواحدة تتعلق بجميع الجسد وهي عقوق الوالدين. اجمعهم بقى. قال والذين لم يحصروها بعدد، منهم من قال كل اللي ما حصروهاش، قالوا كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. هذا التفريق لا دليل عليه. وقال الطائفة ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. طبعا هذا أقرب التعريفات، الذي يقترن بالنهي عنه وعيد سواء بقى في القرآن أو في السنة الصحيحة، وعيد من لعن أو غضب، غضب الله عليه مثلا أو لعن الله، أو عقوبة أعد الله كذا أو كذا، فهذا كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. طيب لا، يبقى كده الحدود كلها إيه؟ كل الـ الـ الـ الأشياء التي جاءت فيها حدود فيها كبائر. وقيل كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. يبقى مجرد النهي عن شيء لا يجعله كبيرة، وإنما الكبيرة لما يحتف بالنهي ماذا؟ وعيد أو حد أو لعن أو غضب أو عقوبة أو شيء من هذا القبيل. وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. ولكن قد نقول ومن أين يتأتى لنا العلم بذلك ونحن ليس بين أيدينا إلا القرآن والسنة؟ أما الشرائع السابقة فحتى ولو وجدنا شيئا موجودا لدى القوم فإننا لا نستطيع أن نجزم أنه لم تمسه يد التحريف، مش كده ولا لا؟ وقيل ولكن كما هو معلوم لما أنت تيجي تنظر إلى أسفار العهد القديم والكلام عن تحريم الشرك وتحريم عقوق الوالد، أمور التي يقال عنها الوصايا العشرة، ولكن هيكون الأمر وقف على هذه الأشياء فقط. وقيل كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة، إذا جاء اللعن من الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم لفاعل شيء منهي عنه فهو كبير. وقيل هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني لأن هذه الآية إن تجتنبوا كبائر جاءت في النساء فما قبلها يعد هو من الكبائر. وهذا كلام أيضا ضعيف. قال والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر، يبقى عندنا بعض العلماء حصرها والبعض لم يحصرها. فالذين لم يحصروها عرفوها تعريفات معينة وقال لك إيه، طبق التعريفات ديت مع اختلافهم فيها على كل المنهيات وعلى حسب كل قول قائل، سيقول هذه كبيرة وهذه ليست بكبيرة. والذين حصروها اختلفوا في الأعداد كما رأيتم. والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر، دول بقى في قال لك مش حاجة اسمها صغائر وكبائر، أي ذنب من الذنوب ممكن يكون صغيرة وممكن يكون كبيرة. بس هذا الكلام يعني من الممكن أن يكون الخطأ صغيرة، ممكن يكون عقوق الوالدين صغيرة. فقالوا إيه بقى، الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله ومعصية ومخالفة أمره كبيرة. الكلام ده لما يقال يفرح، والواحد يقول لك إيه إيه كلام جميل فعلا، لكن عند التحقيق كلام ضعيف. لأنهم يقولوا الذنوب كل الذنوب بالنسبة إلى الجراءة على الله ومعصيته ومخالفة أمره كبائر. فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة. يعني إيه؟ يعني القدر الموضوع لن ننظر إلى المعصية هي إيه، ولكن ننظر إلى من عصيت. فلو رب العالمين نهى عن شيء من الأشياء الصغيرة جدا وأنت تجرأت على أن ارتكبت هذا الأمر، أنت تجرأت على الله. فالجرم في الإيه؟ في الجراءة على الله وليس في حجم الذنب. قالوا ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض. يبقى كل الذنوب بالنسبة لله سواء، فلم يبق إلا مجرد معصيتي ومخالفتي، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. فإن قتلت إنسانا فأنت انتهكت حرمة الله، وإن سرقت قرشا فأنت انتهكت حرمة الله، في الاثنين سيان، لأنك اقترأت على العظيم الكريم سبحانه وتعالى. قالوا ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوسب على حق الرب تعالى. ولهذا لو شرب رجل خمرا، أو بيستدلوا بقى بيقول لك هنجيب لك دليله، إيه الدليل بقى في كلامك ده؟ قالوا لنفرض أن رجلا شرب خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه، يعني جاهل ما يعرفش أنه حرام، لكان قد جمع بين أمرين، بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام. ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين وهي ارتكاب الحرام. من الذي يستحق العقوبة؟ الذي أتى بمفسدة واحدة وهي ارتكاب الحرام فقط، لكن جهله مع أنه مفسدة إلا أنه لم يعاقب عليه. قال وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوسل. رب العالمين رفع الأمر عن الجاهل، مش كده ولا إيه؟ قالوا ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهي وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. قالوا فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه. لا ينظر إلى كبر الذنب وصغر الذنب في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته سبحانه وتعالى وانتهاك حرمته بالمعصية. وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية. ويضرب المثل، مثل بقى إيه؟ دنيوي. فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكيه، العبيد يعني، لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهمة له إلى بلد بعيد، وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار، فعصياه وخالف أمره لكان في مقتي والسقوط من عيني سواء. مع أن هذا الذي أرسل في مهمة إلى قطر بعيد أعظم من المسألة التي كلفه بها مثلا يقول له هات لي حاجة أشربها أو هات لي حاجة أكلها، والتاني بعته في مهمة رسمية، هذا أمر أخطر من هذا. ومع ذلك الملك من الممكن أنه ينكل بالإيه؟ بالإسنين، لأن الإسنين خالف أمره، الجريمة أنهم خالفوا أمره وتجرأوا على هيبته، هذا هو المقصود. قالوا ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة ومن ترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد، والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع رجل، يعني الواجب على الذي في المكان البعيد أعظم بكثير من الواجب على هذا، أكثر من الواجب على الذي بجوار المسجد، يعني الذي سيذهب من الصين إلى بيت الله الحرام، هذا المشقة كبيرة والتكاليف والمصاريف، لكن الذي في مكة هيتكلف إيه؟ كل اللي يحصل إنه هو هيروح يخش الحرم ويذهب إلى أماكن المشاعر ويؤدي مناسك الحج. ومع ذلك قال ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكان من مكة ومن ترك الجمعة ودار المسجد أقبح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد، لأن الذي من المكان البعيد قد يكون معذور، الأمر عليه صعب جدا، والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا، مع أنك لو نظرت للأمرين لتجد هذا ترك الحج وذاك ترك الإيه؟ الحج، بس هذا كلف تكليفا أكثر. قد يكون هذا الأمر حينما يؤجر أكثر من الآخر نظرا للإيه؟ للسفر وما شاكل ذلك. قال ولو كان مع رجل 100 درهم فمنع زكاتها، ومع آخر 100 ألف فمنع زكاتها، لاستوي في منع ما وجب على كل واحد منهما، ولا يبعد استواءهما في العقوبة، لأن القضية ليست قضية المبلغ ولا قضية المشوار اللي يروح للحج فيه، وإنما المسألة مسألة إيه؟ المخالفة لأمر الله. قال إذا كان كل منهما مصرا على منع الزكاة مالي قليلا كان المال أو كثير. طبعا كلام ده ضعيف جدا، من أضعف ما، لأن الله هو الذي قال إن تجتنبوا إيه؟ كبائر ما تنهون عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر كذا وكذا وكذا. فقال وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال، دايما ابن القيم وابن تيمية يقول لك بص، أما يجي يجاوبك على سؤال يمهد لك، يقول لك المسألة ليست بهذه البساطة اللي أنت متصورها، أنت عشان تفهمها صح تعال نرجع بقى لورا. زي ما واحد يجي يكلمك، والكلام ده لابد إن إحنا نفهمه ونتناقش فيه ويبقى عقولنا أوسع من حجم الأسئلة اللي بتجيلنا. يعني أحيانا واحد يجي يتكلم معاه ويعني هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول كذا كذا، يعني ينفع حديث يجي في البخاري بيقول كذا وكذا، وتيجي تتكلم معاه بالروحة، بس بالروحة تلاقي نفسك في الآخر عايز تقول له ما تسيبك من الموضوع ده بقى، وتعالى نبسط الأمر من أول وجديد كده ونبدأ. أنت حضرتك مؤمن بوجود الله الأول ولا لا؟ عشان ما تضيعش وقت وضيع وقتك ونقعد نخرج من قصة ندخل على قصة، وأصل حديث الذبابة وأصل مش عارف إيه ورضاع الكبير والقصص دي كلها، وتدخلني في مثال. لا تعالى بقى، ده اللي اسمه قال عليه القرآن إيه؟ ويجادل الذين كفروا، وممكن ما يكونش كافر بس يكون مع وصف من وصف الكفار، ويجادل الذين كفروا بالباطل. ليه؟ عشان يزحلق الحق، يزحلقه، عارف يعني يزحلقه؟ ليضحضه، ما هو الضحض ده اللي هو ليه؟ المزلقة، كأن الحق ثابت وراسخ، الباطل لجلك والباطل مش ثابت، فانت على الحق، قل إني على بينة من رب. يجي يروح عامل ايه؟ رشش مية تحت رجليك، المية مع الطينة الزحلة، ما انت كنت ثابت ومركز نفسك في الارض اهو. فيجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا، عشان يزحلق الحق مش هيقدر، فانت ما تعطيهوش الفرصة يزحلقك، هيدخل معك في قصة قول له عم بالراحة بس، بالراحة بس عم. انت حضرتك الاول مؤمن بوجود الله؟ حلو، مؤمن ان الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ حلو، مؤمن بان رب العالمين، ان رب العالمين ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم، بالراحه كده، ولو في حتى برنامج تلفزيون بعد واحد مؤمن بان الرسول عليه الصلاه والسلام رسول من عند الله بجد. ايوه حلو، كل خطوه نرفع. والقران ده بقى ما ممكن يوصل معك لغايه هنا ويرجع في الاخر انه ممول من طهران، يقول لك اه بس في قران تاني مش عندكم، اه او اصل البخاري رجالكم غير الرجال اللي احنا بنقتنع. ايوه اطلع طلع لي من تعرف مصدر اللي بيقبض، تعرف ايه اي لماذا يكذب. وربنا قال لنا ايه؟ وتجعلون رزقكم انكم ايه؟ تكذبون. تكذب تقبض. انا عمري ما اقبض. ليه؟ بصدق. انا اصدق بالقران واصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم واصدق بالبخاري واصدق بمسلم. هيجوا يقبضوك ليه؟ مش هيبعتوا لك لا دولارات ولا يورات ولا حاجات من دي خالص. اطلع بس كده اقول انا ضد البخاري، كل قنوات هتستضيفك، وتبدا بقى اجهزه في الخارج والكلام يلقي عليك الضوء ويبعت لك ايه؟ فلوس. مش كده ولا لا؟ هو القوسي لما كان حد بيعبره، لما القوسي انحرف ايه اللي حصل؟ كل القنوات بقت بتجيبه. مش كده ولا لا؟ انحرف تجد ياخدوك يشيلوك على كفوف الراحه. فاذا وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. تكذب تقبض. القران بيقول رزقك ناس بتاكل عيش من التكذيب، هيصدق ليه؟ بيقبض. مش كده ولا لا؟ يعمل بقى تكوين ويعمل كل حاجه، ما اكل عيشه كده يا اخوانا. وانتوا فاكرين ان لو واحد من دول خرج وقال انا اصدق بالبخاري ومسلم، حد يعبره تاني؟ حد يفتح له ولا حد يساله ولا تجيله فلوس من الخارج ولا الكلام ده ولا لا؟ فدايما ما تعطيهمش الفرصه انه يحصرك وانت تبقى بتدافع. انا ادافع عن مين؟ عن البخاري وعن انا دافع قدام مين؟ قدام دول اللي ما بيعرفش يقرا، اللي ما بيعرفش يتوضا، اللي ممكن يكون ما صلاش في حياتي ابدا الا لما كان ابوه بياخده وهو صغير كده، واخد بالك ولا حاجه، ما بيعرفش يتوضا. يعني ادافع عن البخاري، عن مسلم، عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام، عن تراث امه علمت الدنيا كلها. لسه كنت بقول لكم من يومين، يقول لك القوانين الوضعيه وسط مستورده، قوانين وضعيه مسروقه من فقهكم انتم. هو الاوروبيون ولا الفرنسيون يعرفوا يعملوا القوانين الوضعيه دي؟ فيها اخطاء فيها مسها العقل البشري لكن اصولها والله ماخوذه، وقامت دراسات على هذا لائمه عمالقه في المقارنه لكي يثبتوا ان القانون الفرنسي المدني ماخوذ كله بحذافيره من الفقه الملكي. بتتكلموا في ايه؟ ده ناس ان الفرنسيين كانوا محتلين الشمال الافريقي، والشمال الافريقي ملكي، ولا ما انتوش عارفين ان اخوانكم في تونس والجزائر والمغرب كلهم المغاربه ايه؟ ملكيه. وفرنسا احتلت البلاد، سرقت التراث ده، وبعد كده بقى منسوب ليه ومش، واحنا يا خايبين ايدينا السفلى في كل حاجه، زي ما البترول بياخدوه مننا ويرجعوا لنا مش كده؟ ده نقول لكم على حاجه، احنا خايبين في كل حاجه. يعني احنا عندنا الصين كانت بتيجي تاخد من عندنا الرخام وندولها كده بلوكات، انا بتكلم كراجل متخصص، ويروح لهم عشان احنا ناس خايبه، ياخدوا بلوكات وياخدوا محاجرنا ويروح هناك يظبط ويعمل ويلمع ويقطع وينشر ويعالجوا ويبيعوا لاوروبا على انه صيني وهو مصري. طب قول ده مثال يوضح لك فلسفه ما يقوم عليه العقل الاستعماري في سرقه مقدرات الامه. وللاسف الأصعى كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أصعك. حتى تراثنا سرقوه. قلت لكم قبل كده يجي أحقق كتاب، أروح جامعة مكتبة الكونجرس عشان أطلع منه مخطوط، دي دليل جريمة. يعني أنت لما تبدأ تبقى حرامية، الحرامي بشيلته، مش عندنا بنقول كده، الحرامي بشيلته. هو أنا لما عندك في مكتبة الكونجرس كتاب للبخاري ولا كتاب لابن تيميه ولا كتاب أبي حامد الغزالي ولا معناه أنك أنت حرامي وشايلة وهذا يشهد عليكم، مش كده ولا إيه؟ ولا أبو حامد الغزالي كان عندك، ولا البخاري كان أمريكاني يا عم، ده في الفترة دي كان الهنود الحمر هم اللي ساكنين في أمريكا مش هنا. يبقى أنتوا سرقتونا وديتوا كل التراث ده عندكم في جامعاتكم. فاحذروا أيها الناس أن تجعلوا أنفسكم مدافعين. إياك أن تدافع. تدافع عن إيه؟ إحنا مفيش على رأسنا بطحة، مفيش بطحة على الرأس دي، عشان بيتنا مش إزاز، بيتنا مش من إزاز، غيرنا اللي بيته من إزاز، بس مش عايزين نحردفنا بالطوب، عشان لو حردفنا هو اللي يتجرح، مش كده ولا لأ؟ وترتد إلى الأحجار اللي هو هيحاول يرمينا بيها. احذروا منها، كونوا عندكم عزة، عزة الإيمان، لأنكم تركنون إلى ركن شديد. يجي يكلمك يقول أنت مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت مصدرك إيه بقى؟ بس الأول نبقى عارفين قبل ما نتطهر. إحنا هنا بقى بيقول إيه؟ وكشف الغطاء عن هذه المسألة، أن يقال إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعبدوا. الأول كده بالأول ربنا خلقنا ليه؟ بيكلموا في الكبائر والصغائر، قال لهم تعالوا، قل تعالوا، ارتفعوا إلى أعلى، أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا نقول لكم قصة الكون إيه. إحنا اللي نقول قصة الكون مش غيرنا، إحنا اللي نقول، لأن إحنا معنا، نحن الأمة الوحيدة اللي معاها كتاب ربنا. أقسم بالله العظيم لا توجد أمة معها كلمة الله الصحيحة النسبة إليه إلا هذه الأمة. معكم كتاب ربنا، معكم كلام الله بين أيديكم، فلابد أن تكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة. فيقول كشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله لله والطاعة كلها له والدعوة له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غيرنا يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. مش عارفين، هم جم للدنيا، إحنا بقى عارفين ومعانا كتاب ربنا بيقول لنا إحنا جينا ليه ومين اللي جابنا. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط، أن يقوم الناس بالقسط يعني بالعدل، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد، بل هو رأس العدل وقوامه. يبقى التوحيد هو الأساس، أعظم القسط التوحيد بل هو رأس العدل وقوامه. وإن الشرك لظلم عظيم كما قال الله تبارك وتعالى. فالشرك أعظم الظلم، الشرك أعظم الظلم، والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. شفت بقى؟ أكبر المنهيات الأمر الذي يأتي على أصل ما خلقت البشرية لو بالإبطال، ألا وهو الشرك. لأن أصل الأصول التوحيد، أصل العدل التوحيد، أصل القسط التوحيد. فإذا كان هناك شرك بأعظم، لأنه يتنافى مع المقصود الأعظم والأول. قال فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له للتوحيد. وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل، واعتبر به تفاصيله بالتفاصيل، تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عبادي وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي بناء على هذه الأصول وسبب خلق السماوات والأرض والبشر. قال رحمه الله: فتأمل هذا الأصل حق التأمل، واعتبر به تفاصيله، وتعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عبادي وحرمه عليهم، تفاوت مراتب الطاعات والمعاصي بناء على هذا الأصل. فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود، كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم. ليه؟ لما تركوا القيام بعبوديته تكبروا على العبودية لله، فجعلهم الله عبيدا لأهل التوحيد، وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو يستجيب له في الآخرة دعوة، أو يقيل له فيها عثرة. فإن المشرك أجهل الجاهلين، حيث جعل له من خلقه ندا، يجعل للخالق نديدا أو مثيلا أو شريكا كيف، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه، المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. ثم قال ووقع، يبقى كده وضح الأمر من بدايته، قال لك: ووقعت مسألة هنا، وهي شوف العالم الواثق من علمه ومن دينه، لأنه قادر على أنه يحل أي مشكلة، ما عندناش مشاكل، هو اللي بيعرض الإشكالات وبيعرض المسائل. وده خلي بالكم، أما يجي لك البعض يقول لك إحنا وجدنا واستخرجنا وعملنا، حدش استخرج حاجة، مش حد بيستخرج حاجة، كدابين ولا بيقروا ولا يعرفوا يقروا كتب السلف. أنا عايزكم تفهموا الكلام ده وتوصلوا للناس، هؤلاء كذبة ما يعرفوش يقرأوا كتب التراث. يقول لك: وأصل الحديث ده فيه، جبته منين يعني؟ مفيش حاجة عن الموضوعات دي على الإطلاق. فاكرين قلت لكم قبل كده قصة لما كان بيناظر الدكتور أسامة في التلفزيون، والبحيري بيقول له: بس الكلام ده موجود في مقدمة الموطأ. قال له: الموطأ ملوش مقدمة. قال له: أصلي. قال له: هو شافش الموطأ، هو سمع عنه، هو ما شافوش أصلا ولا شاف كتب ابن تيمية. هي بتيجي نشرات تبشيرية تقرأ، وبناء عليها اللي عارف البرشام بتاع العيال اللي كانوا بيعملوه زمان، عارف زمان بقى أيامكم البرشام، يكتب ورق كده يقعد طول الليل بدل ما يتنايد يذاكر يقعد يكتب برشام للغش. طب ما تقعد تذاكر أسهل ولا إيه؟ المهم بتجيله بقى البرشامات دي في الدواغ البلد ويقعد يقراها، بس هو ما عرفش حاجة ولا يعرف يقرأ، وبناء عليه يقعد بقى: وأنا استطعت أن أفعل. يا عم استطعت إيه؟ استطعت إيه؟ أنت ما تقرأش ولا قريت ولا تعرف حاجة من الناس. كل الأمور اللي هم بيتعرضوا تعرض لها أئمتنا، ده مش هم بقى، حتى اللي بيحركهم ليسوا مفكرين، وإنما كل الأمور لما حدث والمستشرقون جاءوا على هذه البلاد أيام أن كانت للأسف مستباحة، جاءوا في عصر الاستعمار، معاهم جاءوا ثالوث مدنس: الاستعمار، الاستشراق، التبشير، الثلاثة. عايز تعرف حقيقة الاستشراق، اقرأ مقدمة الشيخ محمود شاكر في الطريق إلى ثقافتنا، مقدمة المتنبي. عايز تعرف حقيقة التبشير، اقرأ له أباطيل وأسمار، اقرأ علشان تعرف، لأن الرجل ده كان واقفا على ثغور من الثغر واحد، ثغور من الثغر. والغريب بقى إنه محدش يقدر يفتح بقه مع محمود شاكر لسبب، لأنه مش شيخ. أما يقولك ما هو الشيخ أزاري ده راجل أديب، أديب وشاعر ومحقق ومفكر، فمش هيروحوا ولا يعرفوا يلفوا. حتى أحمد عبد المعطي حجازي الشيوعي اللي كان بيكتب في الأهرام أما يقولك يتكلموا عنده بيقفوا ما يقدروش يفتحوا بقهم، مش يقدروا هذا رجل متعصب ورجل وهابي ورجل لا لا خالص، ما يعرفوش يعملوا معه الكلام ده خالص خالص، لأنه أديب. كان بيخاف نجيب محفوظ يروح يقول أخاف أن أذهب إليه في صالوني أو في ندوة، ما بقى ندوة الجمعة، ندوة الجمعة عنده حتى لا يؤثر على أسلوبي هيخطفني. محمود شاكر سطوة، اللي يقعد معاه لازم يبقى تابع ليه. اللي قال الكلام ده مين؟ يحيى حقي. عارفين يحيى حقي بتاع عندين المواشم؟ كان تلميذه. كل الأدباء دول عارفين مين محمود شاكر، فلما يتكلم ويضعهم على المقصلة هم عارفين هو مين. ولذلك كانت حروبه مع طه حسين ومدرسة طه حسين وكل الكلام ده وكتبه. ما تقرأ كتاب المتنبي عشان تعرف حقيقة المعركة الثقافية، مش دينية خالص، حقيقة المعركة الثقافية. وذكرت المعركة كلها قامت على ايه؟ على الشعر الجاهلي وأبي الطيب المتنبي والتزوق. من خلال ده كله قال لك لا، انتم وراكم ايدي خفية تعبث بتراث هذه الأمة، لأن الغرض ليس ضرب الشعر الجاهلي. القضية مش قضية الشعر الجاهلي والشعر الجاهلي، ده الكلام ده أساتذة بقى وطه حسين والأساتذة الكبار، وكانوا بجد علماء كبار بالنسبة لدول اللي بيتكلموا الآن، دول ما عرفوش حاجة خالص. ده عندك بقى طه حسين وأمثاله وأنداده في ذلك الزمان علم. فلما يقول له يجي مع محمود شاكر يقول له أنت عارف إن أنت كل الكلام اللي جايبه ده يا دكتور طه كان إيه؟ ده كل ده كان كلام المستشرق فلان الفلاني في كتاب كذا كذا، والغرض منه مش ضرب الشعر الجاهلي والذكاء وتطبيق نظرية الشك بتاع ديكارت، لا لا لا، قصة أكبر من كده بكتير. بس انتوا عايزين تسقطوا إعجاز القرآن الكريم. ايه دي بقى؟ ايه ده؟ ايه علاقة الشعر أيوة يبدأ بقى يفتح ولهم انتوا خليتوني كدت أن يعني الرجل ساب لهم الجامعة وساب مصر وهاجر للسعودية. قال لك عشان بقى ندرس الأمر، البيئة التي قيل فيها، مش اللي نزل فيها القرآن، اللي قيل فيها الشعر الجاهلي بقى. واقرأ مقدمة الشيخ محمود شاكر في إعجاز القرآن في كتابي الظاهرة القرآنية الملك ابن نبي الجزائري، عشان تبقى عارف تاريخك وعارف ثقافتك وعارف من أين نؤتى وعارف من أعدائك وعارف من يمثلهم هنا وهناك، عشان ما تبقاش يضحك عليك ولا كده مش عارف حاجة، مش مثقف، لا ما تتخدعش. المهم كتب العلماء هي اللي فيها الإرادات والمشاكل، يولد إرادة يقول لك في مشكلة هنا في كذا. قال وقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى. مشكلة هي يقول لك شبهة، أنتوا المشرك بتحاربوا ليه؟ المشرك نفسه بتحاربوا ليه؟ المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. وفي ملك تقدر تدخل عليه لعظمته كده تفتح وتدخل؟ إزاي تعمل الكلام ده مع ربنا؟ فلازم ربنا وهو ملك الملوك لا يدخل عليه إلا عن طريق الإيه؟ الشفعاء والوسائط. فنحن لم نجعل أحدا، المشركين له كده ندا لله، نحن جعلناهم وسائط بيننا وبين الله لأنهم عظماء ولأنهم أقرب إلى الله منا، ليقربون إلى الله زلفى. فقال كحال الملوك فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه. وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني وتدخلني عليه، فهو المقصود. قال وهذه وسائل وشفعاء، فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ ويترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز، سؤال بقى تاني بيترتب على ده لسه ما جاوبناش عليه، السؤال التاني إيه؟ هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعبادي التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، يعني حرام لكن لأن الشرع حرمه، لكن هل يوجد في الفطرة ويوجد في العقل البشري أنه من الممكن أن يشرع الله لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، ولكن هذا لم يحدث فحرم في الشرائع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه، من قبح هذا الشرك، شرك الوسطى الذي هو أقبح من كل قبيح. طيب، وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قال: فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهومه، فإن من يحصل الفرق بين فإن به، لا تستهون هذا السؤال، إياك أن تستهين به، فإن به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. فنقول وبالله التوفيق والتأييد، فنقول وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد المعونة والتسديد. فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. ماذا قال ابن القيم؟ هسيبك دلوقتي بقى عشان تقولي مصحصحين بكرة إن شاء الله، بس تقروا المقدمة دي عشان تجوا بقى إيه جاهزين ومستعدين. انتوا كده فرفرتوا مني، مش هينفع صح، نكمل بكرة إن شاء الله.